الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأعزنا به قوة وإيمانا وألف بين قلوبنا فجعلنا أحبة وإخوانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل كتابه هدى ورحمة وتبيانا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له على الحق إخوانا وأعوانا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم، وقابلوا نعمه بالشكر والعرفان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الأحباب، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه على كثير ممن خلق أفضل تكريم. خلق له السمع والبصر والفؤاد، وزاده تكميلا، وجعله على ذلك كله مؤتمنا ومسؤولا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأمره الله سبحانه وتعالى بشكر هذه النعم ودوام ذكرها، وحذره من جحودها ونسيانها وكفرها، فإن حفظها وأدى حقها كان من أهل الربح والكرامة، وإن ضيعها وبخس حقها كان من أهل الخسارة والندامة، حيث قال الله جل جلاله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ونهاه الله تعالى عن الخوض فيما لا علم له فيه، وعن التعرض لما لا يعنيه أو يجر الأذى إليه، فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن من علامات الطيش وقلة العقل والحرمان، ومن ضعف الفطنة والحكمة في الإنسان، أن يطلق لسانه في كل جليل وحقير، وفي كل صغير وكبير، يحدث بلا ترو ولا تثبت، ويرسل الأخبار على عواهنها بلا تحقق، ويخوض في أعراض الناس بلا وجل ولا تمحيص. هذا كله من علامات النفاق المخيف التي حذر منها الشرع الحنيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. رواه البخاري. حري بمن ينقل كل ما يسمعه أن يدخل في زمرة الكاذبين. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. أي عيب في المرء أقبح من الكذب؟ وأي ذنب فيه أشنع من ترويج الإشاعات لإفساد الأفراد، أو الفتك بالمجتمعات، أو التحريض على الفتنة، والتحريش بين الناس، وهذا من سبيل أهل النار عياذا بالله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما عمل الجنة؟ قال: الصدق، وإذا صدق العبد بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة. قال: يا رسول الله، ما عمل النار؟ قال: الكذب، إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل يعني النار. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ولله در القائل: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. عباد الله، إن أخطر ما في الإنسان هو جارحة اللسان، إذ به تستقيم الأعضاء أو تعوج، وبه يكرم المرء أو يهان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن به، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي بإسناد حسن. وهو أكثر ما يدخل الناس النار ويجلب عليهم سخط الجبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: التقوى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح. ومن هنا أمر الشرع المطهر بحفظ اللسان، وحذر من إطلاق العنان أو العنان له، لئلا يسلك بصاحبه سوء المسالك ويورده شر المهالك. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولا ينحصر هذا الخطر خطر العظيم باللسان فحسب، بل يتحمل الإنسان ما يخطه البنان، ما يكتبه بيده، وما ترتكبه سائر الجوارح والأركان. فمن يكتب فهو مسؤول عن كتابته خيرا أو شرا، في الصحف أو المجلات أو وسائل التواصل. فإن من الناس من يستهين بنقل الأحاديث الكاذبة والقصص والحكايات النادرة والأخبار المرسلة بغير دليل ولا تثبت، فيروجون للباطل والكذب من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وما دروا أن مثل هذه الأباطيل والأضاليل تنتشر انتشار الضوء في الآفاق بضغطة زر أو لمسة إصبع. وقد توعد الشرع من فعل ذلك بالعقاب الأليم في الصحيحين عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثان، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما في قصة طويلة، إلى أن قال: فأتينا على رجل مستلق لقفاه على ظهره وعيناه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. هناك رجل يقف عليه يعذبه ومعه كلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى، يعني عذاب مستمر. قال: حتى إذا رأى مناظر، يعني النبي في هذه الرحلة، حتى إذا رأى مناظر ومشاهد عديدة ثم أخبره بها، ومنها ما قال عن هذه الحالة: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه أو يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تنتشر في الدنيا. معاشر المسلمين، لسنا بمنأى عن المسؤولية عن أنفسنا وأعضائنا وجوارحنا، فنحن مسؤولون عن جوارحنا وما يصدر منها، فالعين مسؤولة عما تنظر، والأذن تسأل عما تسمع، واللسان مسؤول عن كل كلمة ينطق بها. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأكرمنا بالقرآن وغمرنا بالفضل والنعم والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الإسلام عصمة لمن تمسك به من الضلال والفرقة والهوان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله باللسان والمال والسنان. أما بعد، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وتمسكوا بدينكم واشكروه على نعمة الإسلام، واحذروا النزاع والشقاق والخصام، واعلموا أيها المسلمون أن كل ما يؤدي إلى ائتلاف القلوب ومودتها واجتماع النفوس وتآلفها ومحبتها مطلب شرعي ومقصد ضروري، كما أن كل ما يسبب تباعد القلوب وتنافرها واختلاف الكلمة وتفرقها وشق الصفوف وتمزقها أمر محرم في دين الله عز وجل. فالواجب على كل فرد منا أن يغذي ما يزيد في المحبة والإخاء، ويجمع الشعوب على كلمة سواء، وأن لا يخوض المرء في أمور لا تعنيه وحقائق قد تغيب عن عقله وناظريه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإننا في دولتنا بحمد الله في ظل قيادة حكيمة رحيمة تجتهد لوضع الأمور في نصابها وتسعى للمصلحة العليا من جميع أبوابها، وعلى المرء أن لا يستغله السفهاء والأعداء فيكون مطية لنشر أضاليلهم ومعبرا لنقل أباطيلهم ومعول هدم وتفتيت وأداة إشاعات مغرضة وتشتيت. فنحن نعيش في عالم لم تعد فيه الفتنة تقتصر على بقعة بمفردها، ولا الكلمة أو الرسالة تتوقف على صاحبها أو في أماكن محدودة، بل صارت الكلمة تبلغ الآفاق في لحظة أو لحظات،